يا ليام لما اخويا يقطع ونبقى مقسومين. مين اللي حيرد يغكس؟ ويحمي ضهري مين ومين وانا بغربتي ومين وانا بغربتي على بيت يبقى امين واوصي مين بعد من واوصي مين بعد مني على الصغيرين ومد ايدي لمين في الشدة واقول له غاد عيب لما نبقى اخوات ونفرح اللينين. عجب عليك يا ابن والدي ياللي انت اغلى الناس عندي. عجب عليك يا ابن والدي ياللي انت اغلى الناس عندي. ايه اللي خلى الاحوال دي تجد منك واحنا اخوات؟ ما كانش على البال والنية الاخ ينسى الحنية. ما كانش على البال والنية الاخ ينسى الحنية. لزوم غايج الانانية الطيب احسن واحنا اخوات. مشاكلنا ممكن تتساوى بالعقل وبكل رساوة. مشاكلنا ممكن تتساوى بالعقل وبكل رساوة. بدل الطمع والقساوة ما نعيش حبايب واحنا اخوات. الغير عليك من غير داعي ياللي انت ضغري وداعي. الغير عليك من غير داعي اللي انت ضغري وداعي. انا لما بعطر في صباعي ما بقولش غير اخ واحنا اخوات. لا من المروءه ولا النخوه ان احنا نبقى اتنين اخوه. لا من المروءه ولا النخوه ان احنا نبقى اتنين اخوه. ونختلف على اللي ما يسوى نصبح عادي واحنا اخوان. يبقى الغريب شايل جنبي وانت اللي باللحم ودمي. يبقى الغريب شايل جنبي وانت اللي باللحم ودمي. وابني بيقول لك عمي تكسر بخاطره واحنا اخوات. في شدة بل اصديقي كانه من اجلي حقيقي. في شدة بل اصديقي كانه من اجلي حقيقي. ما جاتش منك يا شقيقي تقول عنك واحنا اخوات. بلاش من القلب الجاحد ومد ايدك متواحد. بلاش من القلب الجاحد ومد ايدك متواحد. ده احنا ولاد راجل واحد والرب واحد واحنا اخوات. حرمنا قاطع بعضينا ولادنا تتعب بعدينا. حرمنا قاطع بعضينا ولادنا تتعب بعدينا. وندي فرصة لقعدينا تبقوا ما بينا واحنا اخوات. اخويا وافديك بعينيا هي الاخوة حاجة شوية. اخويا وافديك بعينيا هي الاخوة حاجة شوية. ده الدم ما بيبقاش مية ومهما يحصل احنا اخوات. Thank you. ربي إن كنت باين. تنصحني وتدلني ساعة تلاقين ونشوف يوم الزمان بعطرني نقيني. وإذا كنت صاحب صحيح وبجد شاريني إن جد من الغلط بالصح دريني. الزمن بالود واسيل وانت في يوم مركبي عالبر رسيل. ولو انت مخلص امين بالاخ ساوين وانشبت من الاسى شفت مني الأسى بالحكمة داوين. وبلاش تسيبني كده للدنيا تغوين. عايزك يا صاحبي عايزك يا صاحبي تعني عالزمن وبلاه. واطلب من الله على نفسي قوي الصبر. انت ازارع الصبر انت تزرع الافراح يا زارع الصبر. انت غتزرع الابراق المر خالي الثمر المر خالي الثمر. لكن الجناط الراح فراح لساعة زمان فراح لساعة زمان. ما بقاش بعمري براح فراح لساعة الزمن. ما بقاش عمري براح من الصبر جسم استوى من الصبر جسم استوى. وجروحي مش طيقة بزعق واقول اه ما صعبتش على الجراح. بعد اللي راح جابوا الجراح بعد اللي راح جابوا الجراح. حرام يا ناس هو انا مجروح اخو الطبيب زي ما جراح اخو الطبيب زي ما جراح. ما خلاص يا عين خلاص يا عين ما خلاص يا عين. ده حلاوة الروح بعد اللي راح جاب

الناس معادر الناس حافظين قيمتنا ودنيتنا حافظين قيمتنا حافظين قيمتنا ودنيتنا معادن وسبقنا ناس في المجال كانوا معدن وسبقنا ناس في المجال كانوا معدن جدعان وحب الجدع جدعان وحب الجدع يحلو كل مطال لابد يوم لابد يوم يوم يوم يمطر واللي في ايدين الرجال لابد يوم يمطر ما يكره الحر ما يكره الحر ما يكره الحر إلا الراجل البطال يبقى احنا نسعال مدام لندال معادن